الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه واليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 48 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في البيع. أما هديه صلى الله عليه وسلم فيما يحرم بيعه، ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يستخدمونها في الإقادة والتنوير. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إن الله لما حرم عليهم الشحم جملوه، جملوه يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يعني أكلوا الشحم لكن بطريق التحايل. وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة رضي الله عنه باع خمرا، لأن لا يريد أن يشربه حرام، قال: نبيعه ونستفيد منه. فقال عمر: قاتل الله سمرة، أي دفع الله شره، قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وقد رواه البيهقي والحاكم بزيادة: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس. فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا، فإن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه. كل مسكر خمر، رواه مسلم. وصح عن عمر رضي الله عنه أن الخمر من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، رواه البخاري. وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله. ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع جميع أجزائها المأكولة كاللحم والشحم والعصب. وأما الشعر والوبر والصوف والريش فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميتة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة التي أهديت إليها فماتت فألقوها في الطريق فمر بها فقال: هل أخذتم إهابها، أي جلده، فدبرتموه فانتفعتم به؟ متفق عليه. قد أطلق الانتفاع بالإهاب ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر، ولم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما حرم من الميتة أكلها، رواه البخاري. وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل ما اتخذ للشرك على أي وجه ومن أي نوع، صنما أو وثنا أو صليبا أو كتابا يدعو إلى الشرك فيه بعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، لأن بيعها ذريعة إلى الشرك. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أما صحيح مسلم فقد وردت رواية أخرى عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتضمنت هذه السنن عدة أمور:

ولا بيع المسك في فأرته لأنها وعاؤه الذي يحفظه من الآفات. وفي الصحيحين عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. زاد مسلم: أما الملامسة فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، بمجرد اللمس بدون تأمل وقع البيع، هذا منهي عنه. وأما المنابذة أن ينبذ، أن يلقي كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، ويقبل هذا بهذا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولمستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، يعني ما جاءك فخذ. وهذا كان مشهورا ومعروفا في الجاهلية، فجاء الإسلام بتحريمه. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في العادات فلا بد من ذكر أزواجه وأولاده ومواليه، هذا ما سأعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.